قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ويصح الصلح مع الإقرار بالمدعى به في الأموال وهو ظاهر، وكذا ما أفضى إليها أي الأموال كمن ثبت له على شخص قصاص تصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح، أو بلفظ البيع فلا، وهو أي الصلح نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء أي صلحه اقتصاره من حقه أي دينه على بعضه، فإذا صالحه من الألف الذي له في ذمة شخص على 500 منها، فكأنه قال له: أعطني 500 وأبرأتك من 500. ولا يجوز بمعنى لا يصح تعليقه أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء على شرط، كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك. والمعاوضة أي صلحها عدوله عن حقه إلى غيره، كأن ادعى عليه دارا أو شخصا منها وأقر له بذلك وصالحه منها على معين كثوب فإنه يصح. ويجري عليه أي على هذا الصلح حكم البيع، فكأنه في المثال المذكور باعه الدار بالثوب، وحينئذ فيثبت في المصالح عليه أحكام البيع كالرد بالعيب ومنع التصرف قبل القبض. وفي المرة الأخيرة بدأنا في نوعي الصلح، ووقفنا عند قوله: إبراء ومعاوضة. قوله إبراء ومعاوضة، وقفنا هنا أليس كذلك؟ قال المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين: إبراء ومعاوضة بدل من قوله نوعان. الصلح أو هو نوعان، هو مبتدأ، نوعان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. إبراء بدل بعض من كل، ومعاوضة معطوف عليه، فقال بدل من قوله نوعان، ونوعان خبر مرفوع، يبقى إبراء بدل مرفوع. فالأول أن يقع من دين على بعضه، بدل من قوله نوعان. فالأول اللي هو إيه؟ الإبراء. الأول اللي هو الإبراء، أن يقع من دين على بعضه، ويسمى صلح حطيطة، ويصح لأنه حط عنه بعض الدين، ويصح بلفظ الإبراء والحط والإسقاط، ويصح بلفظ الإبراء أو الحط والحط والإسقاط ونحوها. فإن اقتصر على لفظ الإبراء ونحوه لم يشترط سبق خصومة ولا قبول يعني من المدعى عليه، يبقى يصح بلفظ صالحتك، ويصح بلفظ أبرأتك، ويصح بلفظ حططت عنك، يصح بلفظ أسقطت عنك. فلو استخدم ألفاظ الحط والإسقاط والإبراء لا يشترط سبق خصومة ولا يشترط قبول من الآخر، لأن الدين لأن ده دين، أتكلم الآن على الدين، صلح الدين عن دين إلى بعضه، صلح من دين على بعضه فهو إبراء، والإبراء لا يحتاج إلى قبول الآخر. لما أكون أنا لا في خصومة ولا نزاع ولا حاجة ولا في دعوة أصلا، وأنا لي عندك دين أستطيع أن أسقطه كله ولا أحتاج إلى قبولك، هذه ليست هبة، الهبة هي التي يحتاج فيها إلى قبول الموهوب له. أما الحط من الدين فلا يحتاج إلى قبول الآخر، ولا يشترط سبق منازعة ولا دعوة أصلا، فأستطيع أن أسقط الدين كله وأبرئك من الدين كله أو من بعضه. فلذلك قال: لو استخدم لفظ الحط أو الإسقاط أو الإبراء لا الصلح، استخدام الصلح هو الذي يحتاج سبق خصومة ويحتاج إلى إقرار، لكن إذا اقتصر على لفظ الإبراء ونحوه يعني من إسقاط وحط لم يشترط سبق خصومة ولا قبول يعني من المدعى عليه. وإن اقتصر على لفظ الصلح اقتصر يعني لم يقل صالحتك وأبرأتك، والأول لم يقل أبرأتك وصالحتك، الأول استخدم ألفاظ الإسقاط والإبراء والحط فقط ولم يستخدم معها ألفاظ الصلح، يبقى معنى ثلاثة تصورات أو ثلاثة أمثلة، إما أن يستخدم ألفاظ الإسقاط والإبراء فقط بدون لفظ الصلح معها، وإما أن يستخدم ألفاظ الصلح فقط بدون ألفاظ الإسقاط والإبراء والحط معها، وإما أن يستخدم الاثنين معا، يقول في العقد أبرأتك وصالحتك مثلا يعني. فالأول الذي تكلمنا عليه الذي لا يحتاج إلى قبول من المدعى عليه هو استخدام ألفاظ الحط والإسقاط والإبراء فقط بدون لفظ الصلح. الآن الثاني أن يستخدم لفظ الصلح ولا يستخدم معها أو معه لفظ الإبراء. وإن اقتصر على لفظ الصلح يعني بدون لفظ الإبراء اشترط سبق خصومة والقبول. لماذا؟ قال لأن لفظ الصلح يقتضي كل منهما، يقتضي سبق خصومة ويقتضي إقرار من المدعى عليه، والعقد لا يتم إلا به، فلابد من إجابة وقبول كشأن كل العقود أو معظمها. يقتضي كل منهما، كل منهما الضمير المثنى يعود على سبق الخصومة وعلى القبول. الفرض الثالث الصورة الثالثة قال وإن جمع بينهما، جمع بين لفظي الإبراء ونحو الإبراء من إسقاط وحط والصلح، وإن جمع بينهما اشترط سبق الخصومة. العلة إيه؟ قال نظرا، مفعول لأجله، نظرا للفظ الصلح، ولا يشترط القبول نظرا للفظ الإبراء. لما استخدم صالحتك وأبرأتك فلفظ الإبراء أعفى من اشتراط القبول، لفظ الإبراء أعفى من اشتراط القبول، لأن الإبراء إسقاط والقبول نحتاجه في الهبات، وهذه ليست فيها هبة، هذا إسقاط والإسقاط لا يحتاج إلى قبول. ده كمان ممكن أجنبي يأتي ويدفع الدين عن هذا الشخص المدين، إذن هذا أوغل في عدم اشتراط القبول من المدين عند إسقاط عنه. لكن يشترط بقى معنا لفظ الايه، يشترط معنا لفظ، يشترط سبق الخصومة نظرا لأنه استخدم الصلح. يعني مرة أخرى، إذا جمع بين الصلح والإبراء ونحو الإبراء من إسقاط وحط يبقى يشترط سبق الخصومة لأنه استخدم لفظ الصلح، ولا يشترط القبول نظرا لأنه استخدم لفظ الإبراء أو الحط أو الحطيطة أو الحطيطة أو الإسقاط. إلى هنا في أي سؤال؟ هذا هو الأول، الأول اللي هو الإبراء، الصلح نوعان إبراء ومعاوضة، والإبراء قال أنه يجوز بلفظ الصلح فقط، بلفظ الحط فقط، بالجمع بينهما. قال والثاني شامل لما لو صالح من عين أو دين على عين أو دين، اللي هو المعاوضة، الثاني اللي هو المعاوضة. المعاوضة يمكن أن تكون من دين إلى دين ومن دين إلى عين والعكس، من عين إلى دين أو من عين إلى عين. فقال والثاني أي المعاوضة شامل لما لو صالح من هو المتروك، من عين أو دين متروكين على عين للمأخوذ أو دين مأخوذين. يعني إذن اثنان في اثنين بأربعة، فأربعة صور، يصالح من دين على عين، يصالح من دين على دين، أو يصالح من عين على دين، أو يصالح من عين على عين، فهي أربعة صور. فإن صالح عن بعض أموال الربا، ده متروك، على ده مأخوذ على ما يوافقه في العلة، على ما يوافقه يعني على بعض آخر من أموال الربا يوافقه في العلة، كعلة النقدية أو علة الطعمية، كأن صالح عن ذهب متروك بفضة مأخوذ، كلاهما ربوي وكلاهما علة ربوية واحدة وهو النقدية، أو عن بر متروك بشعير مأخوذ، كلاهما ربوي وكلاهما علة ربوية واحدة وهي الطعمية. اشترط قبض العوض في المجلس، اشترط قبض العوض في المجلس حتى يخرج من الحرمة النساء، لأنه إذا كان إذا توافقت الأجناس اشترط المماثلة والمقابضة حلول مثلا بمثل يدا بيد كما مر معنا في الربا قديما. مرة أخرى، فإن صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلة، كأن صالح عن ذهب بفضة أو عن بر بشعير، اشترط قبض العوض في المجلس، هذا إن كان ربويين متحدين في علة الربا. وإن لم يكن العوضان ربويين، فإن كان العوض عينا، إما يكون عين إما يكون عين وإما يكون دينا، وإن لم يكن العوضان ربويين فإن كان العوض عينا صح وإن لم يقبض في المجلس، وإن كان دينا صح وشرط تعيينه في المجلس. صح وشرط تعيينه في المجلس. العوض دين يصح ولكن يشترط التعيين في المجلس بعد ما يكون دين يعني في الذمة، يشترط أن يكون عينا، ننقله من الدينية اللي هي في الذمة إلى عين. يعني لو كان على جهاز تسجيل مش عارف ماركة إيه دوت الماركة المجهولة دي سوبر باس رقم كذا كذا كذا اللي هو يصلح على أي جهاز بهذا الحجم بهذه النوعية، يقول هذا الجهاز يعينه بعد ما كان في الذمة، شيء في الذمة يصلح على أي واحد ينطبق عليه يعينه، يقول هذا الجهاز بعينه. كتاب البيجوري، حاشة البيجوري الفقهية، صالحه على شيء في الذمة، حاشة البيجوري الفقهية دي شيء في الذمة، لأنه يستطيع أن يذهب إلى مصطفى الحلبي أو إلى غيره ويأتي له بحاشة البيجوري نسخة، أي نسخة من عند الرجل غير معينة، لأنه دين في الذمة. فقال يشترط تعيينه، يعني يشترط يقول هذه النسخة. مرة أخرى، وإن كان دينا صح، من ناحية الصحة يصح، لكن لابد من تعيينه في المجلس، يشترط تعيينه في المجلس. لماذا؟ حتى لا يكون دينا بدين، حتى يخرج من شراء الدين بالدين، لأن المصالحة عبارة عن شراء كما سنرى الآن، بيع وشراء. المصالحة هيكون في صورة البيع والشراء، ولذلك اشترطوا في الربويات أن تكون من نفس الجنس، وأن تكون في إذا كانت من نفس الجنس عفوا إذا كانت من نفس الجنس أو العلة الربوية أن تكون في المجلس حتى يخرج من حرمة النساء. وهنا يشترط أن يعين في المجلس حتى لا يكون من نوع بيع دين بدين وهو منهي عنه، وإن كان دينا صح وشرط تعيينه في المجلس فينتقل من دين إلى عين، خروجا من أو حذرا من الوقوع في بيع الدين بالدين وهو ممنوع. قال ولو ادعى عليه بعشرة دنانير، يبقى المدعي يدعي على المدعى عليه دينا قدره عشرة دنانير، وأقر له أي المدعى عليه بها فصالحه على خمسة دنانير ومئتي نصف فضة صح. ولا يقال هذا من قاعدة عجوة مد عجوة ودرهم لأنها لي لا يقال تعليل لأنها مفروضة في بيع الأعيان. لما بيقول صح يعني صح قولا واحدا. طيب أليس هذا من باب مد عجوة ودرهم يعني بدرهمين اللي احنا ذكرناها قبل ذلك اللي هو في الحكم فيها هو تفريق الصفقة وأن فيها رأيان للشافعية، رأي الراجح أنه يصح في الصحيح بقدره ويبطل في الباطل بقدره، والرأي الثاني أنه يبطل في الجميع. مر معنا لو كنتم تذكرون وأظنكم لا تذكرون أن هذا من باب تفريق الصفقة لأنه يبيع مد عجوة ودرهم بدرهمين، مد عجوة ودرهم بدرهمين، فأيهما هذا مر نشرحه من جديد ولا ثابت في الأذهان ونكتفي بما سبق؟ نكتفي بما سبق نشرحه. طيب تذكرين هذا طب اشرحي أنت بيع ربوي اللي هو ايه الربوي؟ درهم ربوي بايه؟ حد فاكر؟ اعطونا الثبوت. اين قلمك؟ يعني ليس هناك احد من الحاضرين يذكر هذا الموضوع، كثير من الحاضرين كانوا معنا في درس الربا. اشترط العلماء في بيع الربويات التي من جنس واحد التماثل والحلول، أليس كذلك؟ أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل، فإن اختلف في الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فمعنا الآن ذهب بذهب، يشترط إيه؟ التماثل. يشترط ايه؟ ردوا علينا. التماثل والحلول. التماثل والحلول. واحد جرام بواحد جرام، كيلو بكيلو، بالنسبة لك الفضة. الذهب في أي صورة؟ صورة المصبوغات، صورة دنانير، دينار مثلا، واحد دينار بواحد دينار، عشرة دينار بعشرة، كذلك الفضة. اشترط التماثل، فواحد جرام بواحد جرام، عشرة درهم، درهم هو الفضة، بعشرة درهم، خلاص؟ اشترط التماثل واشترط التقابض والحلول. الآن معنا اثنين درهم نشتري بهما مد عجوة، واحد مد عجوة وواحد درهم، يجوز ولا لا يجوز؟ مد عجوة واحد درهم في مقابل اثنين درهم، هل يجوز ولا لا يجوز؟ مع عندنا مشكلة، عندنا مشكلة، مد العجوة كم يساوي من الدراهم؟ من قال لك هذه المعلومة؟ من أين جئت بها ذلك؟ 2 درهم في مقابل مد عجوة ودرهم، مد العجوة كم يساوي من الدراهم؟ الآن نريد أن نبيع ونشتري، بائع مشتري يعرض مد عجوة ودرهم، ده بائع ومشتر يشتري هذه الصفقة، الصفقة يعني الواحدة باثنين درهم، فقال له بعتك مد عدوى ودرهما بدرهمين، فقال قبل. البائع يقول بعتك مد عدوى ودرهما بدرهمين، فقال المشتري قبل. فكم يساوي مد العدوى في هذا من الدراهم؟ كم يساوي؟ أبدا أبدا. ليه؟ من أين جئت بهذا؟ هو نفس الشيء اللي قاله السيد محمد سعيد أخو أحمد. من أين جئت بهذه المعلومة؟ من قال درهم مقابل درهم؟ من قال؟ هو باعه صفقتين ولا صفقة واحدة؟ باعوا هذه كلها مع بعض في مقابل 2 درهم. فمن قال إن مد العدوى يساوي 1 درهم؟ من قال؟ طيب يا أخي الحبيب، أنت اشترطت هذا لما قلت إن 1 درهم يساوي 1 درهم إذا الباقي، من قال هذا؟ طب ألا يمكن أن أبيع 1 درهم ب 2 درهم؟ يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن وهو حرام، لكنه ممكن عقلا ممكن. فإيه المانع إن هنا يكون 1 درهم في مقابل 1.5 درهم، ويكون مد العجوة بنصف درهم، أو 1 درهم بنصف درهم ومد العجوة ب1.5 درهم؟ ما فيش أي إلزام أن يكون الدرهم في مقابل درهم. إحنا نتكلم على الحل والحرمة، إحنا نتكلم على هذا الواقع، هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ليه يجوز ليه؟ ليه لا يجوز ليه؟ مجهول التماثل. فبيقول الشافعية أن هذا يفعل فيه تفريق الصدق. تفريق الصفقة يعني إيه؟ يعني أن نصححه فيما أمكن التصحيح فيه. لقول هذه المسألة، مسألة تفريق الصفقة، فيها قولان. الأصح عند الشافعية أنه يصحح فيما يمكن التصحيح فيه، ويبطل فيما لا يمكن التصحيح فيه. لا الأصح. القول الثاني مقابل الأصح أنه يبطل في الجميع. مقابل الأصح أنه يبطل في الجميع. بالضبط كما لو باعه خمس وبر بدينار في بألف جنيه بأي شيء، الخمر لا يمكن بيعه لأنه ليس مال، والبر يمكن بيعه، فجمع بصفقة واحدة بين الممنوع والجائز، فيصحح في البر ويبطل في الخمر. هذا قول الأصح. صح بصح بقدره، صح بقدره. والقول الثاني أنه يبطل في الجميع والصفقة كأنها لا. هنا أيضا حيصحح فيما أمكن وهو العدوى، لأنه لا يمكن نحن نبيع درهم بدرهمين، ممكن يكون العدوى مجانا مفيش مانع، يحتمل كل شيء، يحتمل ان العدوى تكون مجانا والدرهم بدرهمين، ويحتمل العكس ان يكون المد العدوى هو اللي بدرهمين والدرهم مجانا، ويحتمل النصف والنصف، يحتمل اشياء كثيره. فدرهم بدرهمين باطل، فهذا لا يصح، وانما يصح مد عدوى بالممكن منه وهو نصف الصفقه، ما يصح مد عدوى بدرهم ويبطل في الثاني. هيصح مد عدوى بدرهم ويبطل في الثاني، كما يصح من البر بنصف الدينار او بالخمسمائة ويبطل في الثاني. ده الاصح، يصح فيما يمكن التصحيح فيه ويبطل فيما لا يمكن التصحيح فيه. والقول الثاني انه يبطل في الجميع. هذا ملخص ما سبق في باب تفريق الصفقه، او في الكلام عن تفريق الصفقه. تفريق الصفقة يعني أن يجمع في صفقة واحدة بين ممنوع وجائز، فيصحح في القول الأصح فيما أمكن التصحيح فيه ويبطل فيما لا يمكن تصحيحه. فبيقول هنا في الفرع الذي معنا: هل هذا من قاعدة مد عجوة ودرهم، يعني بدرهمين؟ ألا يطلق على هذا الذي معنا أنه من باب تفريق الصفقة فيكون فيه قولان؟ لأن الشيخ قال صح يعني قولا واحدا، فبيقول أليس هذا من باب تفريق الصفقة ويكون فيه قولان؟ قال لا، لا يقال أنه من باب تفريق الصفقة، لأنها مفروضة في بيع الأعيان لا الديون، لأنها مفروضة في بيع الأعيان. قاعدة تفريق الصفقة تكون فيما لو جمعت الصفقة عينين أو أكثر، طبعا يعني أكثر من عين، بعضها يجوز المقابلة فيه وبعضها لا يجوز المقابلة فيه، كما لو كان حراما ميتة، خمر، دم، أو ربوي مجهول التماثل، حرام وخلاص. فهذا كله في بيع الأعيان، وهذا الآن مقابلة أو صلح على ديون، فكأنه بيع ديون، وبيع الديون لا يجري فيه قولا تفريق الصفقة. نقرأ الفرع مرة أخرى: ولو ادعى عليه بعشرة دنانير وأقر له بها فصالحه على خمسة دنانير ومئتي نصف فضة، لماذا قال مئتي نصف فضة؟ حد عارف؟ لماذا اختار يعني هذا بالذات خاصة؟ ها؟ ايه هي اللي بتساوي عشر دنانير؟ الايه؟ كيف تساوي يعني؟ ما الدليل على ذلك؟ احنا عندنا الدينار نصاب الدينار كم؟ نصاب الذهب كم دينار؟ 10 دنانير. ونصاب الفضة نصاب الزكاة، نصاب الزكاة في الذهب والفضة شو مثقل؟ 20 دينار و 200 درهم، 200 درهم و 10 مثقال، 10 مثقال يعني 10 دينار، 200 درهم. إذا 10 دنانير تساوي أو تكافئ 200 درهم، لأن هذا نصاب الزكاة، نصاب الزكاة 20 دينار، 20 دينار. نصف درهم، 200 نصف درهم يعني كم؟ يعني 100 درهم، 200 نصف درهم يعني 100 درهم، 100 درهم يعني كم دينار؟ 10 الدينار يساوي 20 يساوي 200، 20 دينار يساوي 200، 20 مثقال يساوي 200، يعني 1 إلى 10، مش كده؟ 1 إلى 10. وفي في التعداد الآخر 1 إلى 12 في عهد عبد الملك بن مروان، 1 على 12. فواحد دينار يساوي 12 درهم. لما قل قيمة الفضة يعني. وضرب الدرهم ضربا آخر فصار واحد مثقال من الدينار يساوي 12 مثقال من الدينار. 12 درهم يعني. المهم إذن واحد لعشرة فيقول 100 نصف 200 نصف يعني 100 درهم فضة. 100 درهم فضة. 100 درهم فضة تساوي قد ايه من الدينار؟ 10 دينار. بيقول هيبيع 5 دينار عن عليه دين مش كده؟ دين 5 دينار صح؟ 10 عفوا 10 دينار. 10 دينار فصالحه على 5 دينار و100 و100 200 نصف درهم يعني ما يساوي تقريبا 100 درهم. فهل يجوز عشان يحصل مفاضله؟ عشان يحصل مفاضله صلاحه على دين 10 وصلاحه على 5 دينار وحوالي 100 درهم فهل يجوز؟ فبيقول طب ما نجعله من باب تفريق الصفقه ان مفيش تماثل فيصحح فيما امكن تصحيحه ويبطل فيما يبطل فيه. نصحح 5 ب5 ونبطل 5 ب100. فقال له لا ده صح ده في كله وليس هذا من باب تفريق الصفقه لان تفريق الصفقه يكون في الاعيان. خلاص. وهذا في الديون. مرة أخرى ولو ادعى عليه بعشرة دنانير الدعوى 10 وأقر خلاص حصل بقى الدعوى حصل الإقرار فصالحه على 5 دنانير ومئتي نصف فضة. 200 نصف فضة صح يعني قولا واحدا وليس فيه قول لا تفريق الصفقة ولا يعترض علينا بذلك ولا يقال هذا من قاعدة مد عدوة ودرهم. العلة لأنها أي هذه القاعدة مفروضة في بيع الأعيان. صحة لنا في بيع ديون؟ صحة لنا صحاحة لنا في بيع ديون؟ لأنه ديون. ولا عشان هيك عشان الديون. موضوع البيع أصلا مش وارد هنا، إحنا ما بنبيعش. بيع، ده بيع. لا إحنا بنبيع. داخلة البيع في هذا؟ لا ده بيع، ده هو نفسه قال إن هو عايز يبيع، قال وهذا حكمه لا حكم البيع. قال فالإبراء وذلك هو لما علل ما قالش إنه مش بيع. ده بيقول لأنها مفروضة في بيع الأعيان. إذا هو ما بيعترضش على البيع، ده بيعترض على إن ده مش عين، دي ديون. ادعى عليه بعشرة دنانير يعني بدين. دين اسمه عشرة دنانير. ما بيعترضش على البيع، بيعترض على إن دوت مش أعيان، دي ديون. أول حاجة قلنا العوضين يكونوا الشيء يكونوا من ربويين لو كانوا مختلفين يجوز في المجلس الواحد. طبعا. قال فالإبراء أي صلحه اقتصاره من حقه أي دينه على بعضه. قال المحشي في حد لي سؤال؟ فالإبراء إلى آخره أي إذا أردت بيان كل من النوعين الإبراء والمعاوضة فأقول لك الإبراء كذا كذا كذا. إذا كأنه يقول لك إيه؟ كأنه يقول أن ها؟ فاء الفصيحة صح ممتاز. كأنه يقول لك أن الفاء في قول الماتن فالإبراء هي فاء الفصيحة التي أفصحت عن شرط مقدر أبرزه لك المحشي بقوله إذا أردت بيان كل من النوعين الإبراء لأنه قال إيه وهو نوعان إبراء ومعاوضة فكأنه قال فإذا أردت أن تعرف النوعين إذا أردت بيان كل من النوعين الإبراء والمعاوضة فأقول لك الإبراء كذا كذا كذا. إذن هذه الفاء أفصحت عن شرط مقدر فلذلك سميت بالفاء الفصيحة أو فاء الفصيحة الفاء الفصيحة على الإضاءة على النعتية، الفاء الفصيحة أو فاء الفصيحة بالإضافة. فالإبراء أي صلحه، أشار بذلك إلى أن كلام المتن على تقدير مضاف، فالإبراء يقصد صلح الإبراء اقتصاره من حقه على بعضه. ما دليل مشروعية ذلك؟ قال كما وقع لكعب بن مالك رضي الله عنه، فإنه طلب من عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه دينا له عليه، فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إليهما ونادى يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه أن ضع الشطرة، فقال قد فعلت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم قم فقضه، يعني قال لعبد الله بن أبي حدرد قم فقضي كعبا وأعطه ما اصطلحتما عليه بعدما حط علي عنك نصف الدين، كما في الصحيحين البخاري ومسلم. وهذا الحديث بعينه يصح أن يكون من الأدلة التي يستدل بها على مشروعية الصلح. احنا أخذنا في أول الباب مشروعية الصلح من القرآن في قوله تعالى والصلح خير، وأخذنا من قوله عامة صلى الله عليه وسلم لا يجوز الصلح، لا إيه، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ويمكن أن نضيف إليه هذا الحديث، لأنه وإن كان خاصا ببعض أنواع الصلح هو صلح الحطيطة، إلا أنه دليل على المشروعية بوجه عام. قال فالإبراء أي صلح اقتصاره من حقه أي دينه، إنما قصره الشارح، الشارح هنا هو الذي أدخل كلمة الدين، في الحقيقة الموضوع يعم الدين والعين، فلماذا قصرته يا شارح على الدين؟ لأن احنا عرفنا أن كل من الإبراء والمعاوضة يكون في الدين والعين، فهما أربعة أنواع، لكن الشيخ الشارح هنا اقتصر في الإبراء على الدين، فلماذا؟ قال أي دينه، إنما قصره الشارح على ذلك مع أن الحق يشمل العين والدين، اقتصاره من حقه، الحق يشمل العين والدين، فلماذا اقتصر على الدين؟ قال لأن كلامه في الإبراء وهو لا يكون إلا في الدين، فإن الإبراء في الأعيان باطل، وذكر الشارح مسألة العين في كلامه آخرا، سيأتي الكلام على العين لاحقا إن شاء الله تعالى. اقتصاره من حقه على بعضه أي المعين، على بعضه المعين كما أشار إليه بالتفريع، التفريع اللي هو فإذا صالحه من الألف الذي له، الألف الذي له معينه في ذمة شخص على 500 معين أيضا، يبقى لابد أن يكون الدين معينا، كان لابد من إضافة على بعضه المعين، استغنى عن التقييد بالوصف المعين بذكر الفرع كونه معينا، لكن إذا أردت التوضيح الجلي أو البيان التام لابد أن تقول على بعضه المعين. فإذا صالحه من الألف على 500، كأن قال صالحتك من الألف الذي لي عليك على 500 منه، وفي هذا المثال يشترط القبول، لماذا؟ قال لأنه جرى بلفظ الصلح فقط كما عرفت في أول الحصة، ولا ينافيه قول الشارح، فكأنه قال إلى آخر ما قال الشرح، قال فكأنه قال له أعطني 500 وأبرأتك من 500، أعطني كأنه، لأن بيقول كأنه قال، لو قال له أعطني 500 وأبرأتك من 500 لا يشترط القبول، لو قال فعلا أعطني 500 وأبرأتك من 500 لا يشترط القبول، لأن ليس معنا لفظ صلح، لكن هنا لم يقل أعطني وأبرأتك، قال صالحتك، فبدأ استخدم لفظ الصلح يبقى لابد من القبول. مادام استخدم لفظ الصلح فقط يبقى لابد من القبول. قال ولا ينافيه قول الشارح فكأنه قال إلى آخره. لي لا ينافيه قال لأنه لم يقل ذلك حقيقة بل قوة ومعنى. فقول بعضهم ولا يشترط في ذلك قبول في القوس محله فيما إذا صرح بذلك اللي هو قوله إيه؟ أعطني وأبرأتك كما يعلم مما قدمنا. يبقى قول بعض المحشين لا يشترط في ذلك قبول إنما لو صرح بلفظ أعطني وأبرأتك، لكن لو قال لو صرح بلفظ الصلح فقط بدون إبراء فيشترط القبول. في أي سؤال إلى هنا؟ على 500، فإذا صالحه من 1000 على 500 على تدخل على المأخوذ فهي مأخوذة، فهي الضمير يعود على إيه؟ على 500، فهي أي 500 أي 500 مأخوذة، والألف أي باقيه متروك، فهو جار على القاعدة وإن كانت أغلبية. يبقى يقول صالحه من الألف، من الألف يعني من باقي الألف من داخل على المتروك، على 500 دخلت على المأخوذ وهذا جار على القاعدة. منها على 500 منها أي الألف، على 500 منها فقال الضمير في منها يعود على الألف مع أن الألف مذكر ومنها الضمير مؤنث، فلماذا أعاد الضمير على الألف بمؤنث؟ قال وأنسه باعتبار تأويله بالدراهم، والدراهم جمع وكل جمع تكسير مؤنث، فصح له أن يعيد الضمير على الألف مؤنثة باعتبار أنها دراهم والدراهم جمع تكسير وكل جمع مؤنث. فلا ينافي أنه أي الألف مذكر بدليل قول الشارح. خليك معايا الله يستر، وافتح الكتاب، مش كتابك دوت في المادة اللي معانا؟ طب قفله ليه؟ ما ينفعش، ده عكس المطلوب. المطلوب انك تفتح الكتاب وتمشي معانا زي ما كل الطلبة والطالبات عاملين، فانت قافل الكتاب وبتتفرج حواليك مش هتفهم اي حاجة. فلا ينافي انه مذكر، انه اللي هو الالف مذكر بدليل قول الشارح الذي له في ذمة شخص، الذي له اي الالف الذي مذكره، الذي الألف الذي له أي للمدعي، ضمير في الله يعود على المدعي، لكن أذكره في قوله الذي الألف الذي، إذن ممكن يمكن أن نعيد الضمير عليه واسم الإشارة واسم الموصول بالمذكر على اعتبار اللفظ، ويمكن أن نعيده بالتأنيث على اعتبار لو أردنا أنها دراهم والدراهم جمع تكسير وكل جمع تكسير مؤنث. قال الزمخشري إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث أي كل جمع تكسير مؤنث. طيب على 500 صالحه من الألف الذي له في ذمة شخص على 500 فهي مأخوذة، احنا انتهينا من هذا، أنا آسف. طيب فكأنه قال له جواب إذا، فكأنه قال له هذا جواب إذا، إذا صالحه إذا شرطية، جملة الشرط صالحه من الألف الذي له بذمة شخص على 500 منها، جواب الشرط فكأنه قال له أعطني 500 وأبرأتك من 500. وقوله أعطني بقطع الهمزة ليه؟ لأن ماضيه أعطى. طيب ماله؟ قال يقال أعطى يعطي إعطاء، فمتى كانت الهمزة في الماضي وكان رباعيا كانت في الأمر همزة قطع كما في كانت في الأمر همزة قطع كما في أكرم وأحسن. أكرم رباعي، همزة وهمزة قطع، يبقى في الأمر أكرم بهمزة القطع. أحسن ماضي رباعي همزة وهمزة قطع، يبقى في الأمر أحسن كما أحسن الله إليك همزة وهمزة قطع. يبقى في المضارع يضم حرف المضارعة يحسن يكرم يعطي، وفي الأمر تكون الهمزة همزة قطع، بخلاف الخماسي والسداسي. اتصل ده خماسي، اتصل ماضي خماسي همزة وهمزة وصل، فيكون في الأمر اتصل بهمزة وصل. استخرج ماضي سداسي همزة وهمزة وصل، يكون في الأمر استخرج همزة وصل. لكن كما لو معنا الآن، كما لو كان معنا الآن رباعي وهمزة وهمزة قطع، يبقى يكون في الأمر همزة قطع. إلى هنا في أي سؤال؟ ولا يجوز بمعنى لا يصح تعليقه بشرط، تعليقه على شرط. لا يجوز تعليق الصلح على شرط. قال ولا يجوز بمعنى لا يصح، أشار بذلك إلى أن المراد بعدم الجواز اللي هو في كلام الماتن المراد عدم الصحة، لا الإثم فقط، لأن عدم الجواز معناها الحرمة، فيمكن أن يتصور أن يكون حراما مع الصحة، فقال لا ده يقصد كمان عدم الصحة. قال لأنه لا يلزم منه عدم الصحة فقط، لا يلزم منه، الضمير في منه يعود على إيه؟ الضمير في منه يعود على إيه؟ عدم الجواز. محمد سعيد أخو أحمد فهمي، لأنه لا يلزم منه عدم الصحة فقط، الضمير في منه يعود على إيه؟ على الإثم، صح، يعود على الإثم اللي هو معنا الآن. وعدم الصحة قال أشار بذلك إلى أن المراد بعدم الجواز عدم الصحة لا الإثم فقط، لأنه لا يلزم منه يعني من الإثم اللي هو عدم الصحة اللي هو عدم الجواز، آسف، اللي هو عدم الجواز، لا يلزم من عدم الجواز اللي هو الإثم، لا يلزم منه عدم الصحة فقط، لأنه لا يلزم منه عدم الصحة فقط، الإثم اللي هو عدم الجواز لا يلزم منه عدم الصحة فقط. فقد لا يجوز مع الصحة كما في البيع وقت نداء الجمعة، فهو غير جائز ومع ذلك هو صحيح، حرام وصحيح، كالوضوء بالماء المغصوب وضوء صحيح وهو حرام، كالصلاة في الثوب المغصوب الصلاة صحيحة والفعل حرام، كالصلاة في الأرض المغصوبة الصلاة صحيحة والفعل حرام. فالحرمة عدم الجواز الإثم لا يترتب عليه دائما عدم الصحة، فقد يكون صحيحا مع الإثم، صحيحا مع عدم الجواز، صحيحا مع الحرمة. فلذلك الشارح عدل إلى قول الماتن لا يجوز إلى لا يصح، حتى لا يذهب إلى ذهن الطالب أن المراد الحرمة فقط، بل أيضا لا يصح يعني لا ينعقد هذا الصلح. قال ولا لا يجوز لا يصح تعليقه أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء. هذا التدخل من الشارح قيد غير واف بالمطلوب. قال تعليقه ومثله توقيته بمعنى الإبراء ليس بقيد، وإنما ذكره مجاراة لكلام المصنف، لأن المصنف يتكلم على الإبراء، وإلا فلا يجوز تعليق الصلح مطلقا، يعني سواء أكان إبراء أو معاوضة. ليه؟ قال لأنه عقد، الصلح عقد، والعقود لا تعلق. الصلح بنوعيه الإبراء والمعاوضة عقد، والعقود لا تعلق. فلذلك قول الشارح أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء هذا قيد غير صحيح، ولكنه فقط جار الماتن لأن الماتن يتكلم على الإبراء، وإلا فالصلح بنوعيه الإبراء والمعاوضة لا يصح توقيته تعليقه على شرط، كقوله إذا جاء رأس الشهر أي أوله، وكذلك إذا دخلت الدار أو إن أبرأتني، وهكذا كما يشير إليه كاف التمثيل. كقوله، يبقى ليس قيدا، بيقول الشارح لما قال كقوله يريد أن يقول أن الأمر ليس مقيدا بهذا المثال فقط، بل هذا مثال والأمثلة لا تحصى ولا تعد، لأنها تمثيل على الشرط والشروط لا حصر لها. فالممنوع التأقيت والتعليق، التعليق على شرط أو التوقيت بوقت، فيقول إن جاء أول الشهر صالحتك، فهذا توقيت وهذا ممنوع، وإذا جاء محمد صالحتك، وإذا دخلت الدار صالحتك، هذا شرط وهو ممنوع، تعليق على شرط وهو ممنوع، كل هذا ممنوع. أو إن أبرأتني أيضا شرط وتعليق عليه، والتعليق على الشرط ممنوع. فقد صالحتك أي أو أبرأتك مثلا، لأنه يجوز أن يستخدم لفظ الصلح فقط أو لفظ الإبراء فقط. انتهى من الكلام على النوع الأول وهو صلح الإبراء، والآن يبدأ في الكلام على صلح المعاوضة. في أي سؤال إلى هنا؟ قال والمعاوضة أي صلحها، أشار بذلك إلى أن كلام المصنف على تقدير مضاف نظير ما سبق، أو نظير ما سبق، هذا نظير ما سبق، نظيره ما سبق، عندك هاء نظيره ما سبق، نظيره ما فيش هاء أحسن، نظير ما سبق أحسن، ونظيره ما سبق برضو جائز لكن نظير ما سبق أحسن. على كل حال، ما تعريف المعاوضة؟ عدوله عن حقه إلى غيره، مش عن بعض الحق اللي هو الإبراء، لا، عدل عن حقه إلى غيره، والحق ده يشمل الدين والعيب. عدوله عن حقه إلى غيره هو شامل للصلح من عين متروكة على عين مأخوذة معينة كما ذكره الشارح، اللي هو الدار حيصالح منها بشخص، يبقى عين من عين بعين، أو غير معينة بل موصوفة في الذمة اللي هو الدين، فيجري عليه أحكام البيع في الذمة. فإن ذكر فيه لفظ السلم فهو سلم يجري فيه أحكامه، وإن صالحه منها على منفعة عبده شهرا فهو إجارة من المدعى عليه للمدعي لغيرها بها، فهو إجارة من المدعى عليه للمدعي لغيرها، يعني لغير المدعى به بها، والباء داخلة على الايه؟ على المأخوذ، الباء وعلى داخلة على المأخوذ بها، اللي هي ايه؟ اللي هي منفعة العبد شهرا. ماشي يا اخوانا. وان صالحه من منفعتها شهرا بعبد فهو إجارة من المدعي للمدعى عليه لها بغيرها، وإن صالحه منها على رد آبق مثلا فهو جعالة تجري فيه أحكامها، وإن صالحه منها على منفعتها فهي عارية تثبت فيه أحكامها. فإن عين مدة فإعارة مؤقتة، أو فإعارة أي فهي إعارة مؤقتة، خبر مبتدأ محذوف، وإلا يعني إن لم يعين مدة فمطلقة أي فهي إعارة مطلقة، وإن صالحه منها على بعضها فهبة تجري فيه أحكامها، أحكام الهبة من اشتراط القبض واشتراط القبول. وإن صالحته أي المرأة منها على الزوجة، يعني إن صالحته أي الزوجة منها من الدار منفعة الدار مثلا على أن يطلقها فخلع، فيجري فيه أحكام الخلع. وإن صالحه من كذا على إطلاق هذا الأسير ففداء، أي فهو فداء. وإن صالحه من المسلم فيه على رأس المال ففسخ، وهكذا. فعلم من هذا أن أقسام الصلح كثيرة، ولذلك لو تذكرون في أول درس الصلح قال كان الأولى أن يكون في الصلح هذا في آخر الأبواب بعد كل العقود، لأنه يجري على كل أنواع العقود ويحسن أن يكون في نهايتها. هل الفروع التي ذكرها الآن والصور التي صورها الآن مفهومة ولا غير مفهومة؟ هل هي مفهومة أم تحتاج إلى إعادة؟ قرأت الدرس قبل أنت؟ اليوم لا. مفهومة؟ الحمد لله، لأنك قرأت الدرس أليس كذلك؟ بلى. طبعا سيادتك مش محتاج تسأل أصلا، يعني مفهومة؟ قرأت الدرس؟ الحمد لله. في حد لي أي سؤال؟ حد ممن قرأ الدرس؟ أنا مستعد خدام اللي أرى الدرس، اللي ما أراش اللي أرى الدرس واستغلق عليه شيء أعيد له ويستفيد معه الذين لم يقرأوا. في حد ممن قرأ الدرس استغلق عليه شيء في هذا؟ أما البطلون العطالون ضيوف الشرف الذين يحضرون يوما ويغيبون أياما فليس لهم حق في السؤال، وسؤالهم منكر من القول وزور. ها، حد ممن قرأ الدرس يريد أن يسأل؟ أنا خدامه. ها، الحمد لله. فإما كلكم لم تقرأوا الدرس، وإما قرأتم وفهمتم، والحمد لله على ما أعطانا. اتفضل تفضل اسأل كما تحب. وإن صالحه منها على بعضها في بعض الأمثلة، بالمهر وإن صالحه منها على بعضها، الرفا طبعا حقيقة هو بيكون ثم تعارض فين العبارة؟ فين يا شيخ عبد المنعم؟ وإن صالحه منها على بعضها فين العبارة؟ فين وإن صالحه منها على بعضها فهبة تجري فيها أحكامها. فكل الثالث قبل الأخير. بتاع في الهبة يعني. نعم. لازم المعارضة، الكلام عن المعارضة دي صورة من صور الحقيقة. هو بيعمم دلوقتي، هو بيعمم. سؤال تاني؟ حد مش فاهم؟ كأن ادعى عليه دارا، كان ادعى عليه دارا أو شخصا منها، قال هي مؤنثة، ولذلك قال منها شخصا منها هي مؤنثة، قال وتذكر على معنى الموضع وتجمع على دور وديار وأدور، بس لها ثلاثة جموع تكسير، دور وديار وأدور، زي عبد دار، أدور زي عبد أعبد. يبقى الأصل أنها مؤنثة وقد تذكر باعتبار الموضع، يعني نظرا إلى أنها موضع من المواضع والموضع مذكر. أو شخص منها بكسر الشين شخص وسكون القاف أي قطعة منها، وأقر له بذلك أي بأحد الأمرين الدار أو الشخص منها، أقر له بذلك الاسم الإشارة يعود إما على الدار المدعاة أو ادعي عليه شخص من دار فأقر له بهذا الشخص، وصالحه منها أي من الدار، وكان عليه أن يقول أو منه أي من الشخص، فالدار أو شخصها متروك في واو ناقصة لدخول من بين قوسين عليه كما هو القاعدة الأغلبية، على معين هو المأخوذ لدخول على بين قوسين عليه جرا على القاعدة المذكورة، كثوب أي وعبد وغير ذلك يعني من الأعيان الأخرى، ويجري عليه أي على هذا الصلح حكم البيع، ويجري عليه كان الأولى أن يقول عليها اللي هي المعاوضة يعني أي المعاوضة لأنها المذكورة في كلامه، لكنه ذكر الضمير باعتبار أنها صلح، باعتبار أنها أي المعاوضة صلح، أو نظرا لتقدير المضاف الذي أشار إليه الشارح صلح المعاوضة، يبقى تذكر الضمير باعتبار أن المعاوضة صلح أو باعتبار المضاف المحذوف صلح المعاوضة. وبعضهم رجعه ولا أرجعه النسخة القديمة رجعه من غير همزة، وبعضهم رجعه إلى العدول ويجري عليه أي على العدول، والأمر سهل، العدول من الدار إلى ثوب أو العدول من شخص الدار جزء الدار إلى ثوب، ويجري عليه أي على هذا العدول أو على هذا الصلح حكم البيع. ليه؟ قال أي لأنه بيع للعين المدعى اللي هي الدار أو شخص الدار من المدعي، البائع هو المدعي، للمدعى عليه مشتري بلفظ الصلح، ادعى عليه دارا وأقر المدعى عليه بذلك فصالحه على ثوب، فكأن المدعي باع للمدعى عليه الدار وأخذ ثوبا في مقابله، ولكن بلفظ الصلح بدل بلفظ البيع والشراء استخدم لفظ الصلح. قال وهو مفرد مضاف، وهو ضمير يعود على حكم، يجري عليه حكم البيع، يجري عليه الضمير يعود على حكم، قال وهو مفرد مضاف حكم البيع فيعم، فكأنه قال أحكام البيع يعني يجري عليه أحكام البيع كما أشار إليه الشارح حيث عبر بصيغة الجمع. الشرح قال إيه؟ وحينئذ فيثبت في المصالح عليه أحكام البيع، فكأنه في المثال المذكور باعه الدار أي أو الشخص، لأن المثال اللي ذكره الشارح دار أو شخص. وسكت عنه، سكت الشارح عنه لعلمه مما سبق. أحكام البيع كإيه؟ كالرد بالعيب، فإذا وجد أو وجد البائع اللي هو المدعي اللي هو المصالح، فإذا وجد في الثوب مثلا عيبا رده بالعيب كما قال المصنف، وإذا وجد بالمبيع عيب اللي هي الدار أو شخص الدار، إذا وجد من قبل المشتري من قبل المدعى عليه أو وجد اللي هو المشتري أو المدعى عليه بالمبيع عيب فللمشتري رده، فيثبت فيه خيار العيب. فيثبت فيه أي في هذا الصلح خيار العيب، وكذلك يثبت فيه خيار المجلس والشرط. خيار ولا خيارا بالألف؟ الأحسن إضافتها، يثبت فيه خيارا المجلس والشرط، الأحسن دي من عندي يعني. ومنع التصرف يثبت فيه أحكام البيوع كالرد بالعيب ومنع التصرف قبل القبض، لأنه لا يجوز بيع ما ابتاعه الشخص حتى يقبضه كما نص عليه المصنف فيما سبق أخذا من الحديث الشريف. كذلك يثبت فيه غير ذلك من أحكام البيع كالشفعة، أي سؤال إلى هنا؟ قال ولو صالحه على بعض العين، صالحه على بعض العين يبقى ده من الايه؟ من الحطيطة. كان ذكر في الأول صلحه على بعض الدين وسماه إبراء، وهذا صلح على بعض العين وهو حطيطة، ولا يسمى إبراء لأن الإبراء لا يكون إلا في الايه؟ الدين. الإبراء لا يكون إلا في الديون، لا تقع الإبراء في الأعيان مطلقا، وإنما يقع فيها الحطيطة. له دار فصالحه على بيت منها، شخص منها. ولو صالحه على بعض العين، كأن يقول له صالحتك من الدار على نصفها، من الدار، الدار متروكة على نصفها مأخوذة، أو ربعها أو نحو ذلك، يبقى يصح بلفظ الصلح ويصح بلفظ الهبة. قال ويصح بلفظ الهبة مع لفظ الصلح، فإن جرى بلفظ الصلح فقط أو بلفظ الصلح والهبة يعني معا اشترط سبق الخصومة فيهما يعني نظرا للفظ الصلح، وإن جرى بلفظ الهبة فقط يعني بدون لفظ الصلح لم يشترط سبق خصومة يعني. وأما القبول فلا بد منه في الحالتين حتى لو اقتصر على لفظ الهبة فقط. ليه؟ لأن الهبة لا بد فيها من قبول بخلاف الإبراء. الإبراء لم يحتاج إلى قبول، الإبراء الذي أخذناه في الأول لو استخدم لفظ الإبراء فقط من غير لفظ الصلح لم يحتاج إلى قبول، وهنا لو استخدم لفظ الهبة فقط من غير لفظ الصلح احتاج إلى القبول لأن الهبة يشترط فيها القبول. وأما القبول فلا بد منه. ليه؟ لأن كل من لفظ الهبة ولفظ الصلح يقتضي، لو اقتصر على الصلح فقط يقتضي قبولا، لو اقتصر على لفظ الهبة فقط يقتضي قبولا، ولو جمع بينهما فيقتضي قبولا من باب أولى. وقول المحشي افتح قوس وفي القبول ما مر اقفل القوس يقتضي أنه لا يحتاج في لفظ الهبة فقط أو مع الصلح إلى القبول كما تقدم في الإبراء، وليس كذلك. المحشي جعل ما هنا ملحقا أو مقيسا بما سبق في الإبراء، وهناك في الإبراء لو اقتصر على الإبراء فقط دون الصلح أو جمع بينه وبين الصلح لم يحتاج إلى قبول، وهنا يحتاج إلى قبول في كل الأحوال. فكلام المحشي البرماوي غير دقيق. وليس كذلك لما علمت من أن لفظ الهبة يقتضي القبول أيضا كلفظ الصلح بخلاف لفظ الإبراء. إلى هنا في أي سؤال؟ فهبة منه لبعضها المتروك منها، فهبة لأنه تملك بلا ثمن، فهبة منه أي من المدعي أحكامها، فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في بابها. أحكامها أي ككونها لا تملك إلا بالقبض وعدم رجوع الواهب فيها بعد القبض إلا أن يكون والدا كما سيأتي. ويسمى هذا صلح الحطيطة، يعني العين والدين، يعم بقى ناس لا لا ويسمى هذا صلح الحطيطة لأنه حط عنه بعض العين، لكن هذا لا يختص بالعين بل يكون في الدين كما تقدم. والحاصل أن صلح الحطيطة يعم العين والدين، وصلح الإبراء خاص بالدين، وصلح الهبة خاص بالعين. ها؟ ها في أي سؤال إلى هنا؟ ولا يصح بلفظ البيع أي لعدم الثمن، لا يصح بقى في موضوع الهبة ده إنه يكون بلفظ البيع لعدم الثمن، لأن الدار اللي هو بيصالحه من الدار على بعضها، على نصفها، على ربعها، على شخص منها، على بيت من بيوتها، فهذه إما بالهبة وإما بالصلح أو بهما، لكن لا يكون بلفظ البيع لأنه لا ثمن، لأن قال أي لعدم الثمن، لأن الدار كلها للمدعي، فكأنه باع بعض ملكه ببعضه الآخر، باع بعض ملكه، لو مثلا صالحه على ربعها يبقى باع بعض ملكه اللي هو قد إيه؟ الثلاثة أرباع ببعضه الآخر بقى داخل على المأخوذ بالربع، يبقى ترك الثلاثة أرباع وأخذ ربعا، ويجوز إلى آخره، يجوز إبقى. قال الشارح رحمه الله ويجوز للإنسان، وده درس الغد إن شاء الله، أو درس يعني دعونا نجعله إن شاء الله بعد غد لو سمحت، درس يكون الأربعاء بعد إذنكم يعني. مش عارف تقريبا 9:30. بهذا انتهى الصلح، ونبدأ في إن شاء الله في الإيه في الخصومات الأخرى الملحقة بالصلح. وتركنا شيئا من استغلق على بعضكم، تفضلي، لأنكم لم تذاكروا، عساكم أن تذاكروا المرة القادمة. لو ذاكرتم واستغلق عليكم شيء من المتروك نشرحه في المرة القادمة، يعني لو جاءني أحد في المرة القادمة وقال لي قرأت ولم أفهم أنا سأشرحه له.